اولا انت مثل ما قلت انه انت لاول مره بتجلس معنا، صحيح؟ لذلك اترك لي الاساليب الاخوانيه، ما تقول لي فضيله الشيخ، لانه هي نحن بنشوفها بدعه طبالك. هل سمعت فيما قد علمت ان احدا من سلفك الصالح من ابو بكر الى الائمه كانوا يقولوا لاحد منهم فضيله الشيخ؟ ما قرات ان الشيخ ما فضيله الشيخ ان المقصود انت لا تعلم وانا من تحكيتك لا اعلم ان احدا منهم كان ينادي العالم الفاضل الخليفه الراشد يقول له فضيله الشيخ. هذه لهجه خلفيه ضد السلفيه، ان كانوا هن قانعين فيها فهم وشانهم، لست عليهم المسيطر، اما نحن هذه ما نحبها. هم مثلا قد يحبون انه اذا دخل رئيس الجماعه او دكتور الجماعه او شيخ الجماعه في مثل المجلس قاموا لهم قياما، صح ولا لا؟ اما نحن ما نحب هذا، لانه نريد دائما كما قال الشاعر فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح. نحن نريد نشبه بالسلف الصالح ولسنا منهم، كيف؟ لكن بشارة الرسول تشجعنا على أن نكون مثلهم بعموم قولي عليه السلام من أحب قوما بشر معه، أو الحديث الذي هو أصح إسنادا المرء مع من أحب. تعرف هذا الحديث؟ تعرف سببه؟ سبب رائع جدا. يقول أنس بن مالك كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعذبين بأدب القرآن، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فلذلك كانوا يحبون يجتي رجل أعرابي من البادية، مش مربى ولا هو كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر متخرج من مدرسة الرسول عليه السلام، بدوي أعرابي بيجي بيسأل يا رسول الله أين محمد بلهجة بدوية. فكانوا يحبون أن يجي رجل من هؤلاء الأعراب يسأل الرسول مشان إيش هن يكونوا سليمين من مخالفة أدب القرآن، وفي الوقت نفسه يتعلموا بطريق سؤال الغريب عن مدرسة الرسول عليه السلام. كانوا يحبون هذا. فجاء رجل فقال يا رسول الله إني لست بكثير صيام وصلاة وعبادة ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه السلام المرء مع من أحب. فقال أنس ابن مالك فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بسؤال هذا الرجل للرسول وجاوب الرسول في قوله المرء مع من أحب. فنحن نحب السلف الصالح ونحاول أن نتشبه بهم وسوف لن نكون مثلهم، لكن كما ذكرت لك آنفا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. ترى هل من التشبه بالسلف الصالح فضيلة الشيخ؟ لا يا أبا عبد الرحمن، هيك السلف الصالح بيقوله. أما فضيلة الشيخ فخامة فلان متأخر ماشي، دخل فضيلة الشيخ قاموا له قياما، هيك كان محمد عليه السلام هو سيد البشر أصحابه وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل جميعا، هل كانوا يقومون رسول قياما؟ لا. هل الجماعات التي أنت تدلل حولها وتسأل عن تنظيماتها هم كذلك؟ أظن تستطيع أن تقول هنا لا، ولا تستطيع أن تقول لا أعلم. أحدهم ما قام لما دخل السلوك الكبير فحوكم حوكم الله أكبر ولا يربيك الله أكبر. أي والله أهل مكة أدرى بشعابها.